إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول شرح كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه. قد وصلنا إلى الحديث 91 بعد 700 بترقيب الشارح، والذي عنوان له وفقه الله بقوله: صحة الشروط المشروعة وبطلان غيرها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي، أي موالية، على يعني تعني أسيادة، على 9 أواق. الأوقية كما سبق تساوي 40 درهما في ذلك الوقت. في كل عام أوقية، يعني مقسطا، والمكاتبة هي أن يتفق المملوك مع سيده على أقساط معينة تسمى بالنجوم، يؤدي نجما كل وقت معين، وسمي القسط نجما لأنه يؤدى في وقت معين، وكانوا يعني ربما قدروا الأزمان بالنجوم وما إلى ذلك، فصار التقسيط يسمى تنجيما بهذا الاعتبار، ولهذا يقال نزل القرآن منجما بهذا المعنى. وكذلك يقال المقابل منجم، بمعنى أنه يؤدى يعني وقتا بعد آخر. وهذا استدل به على جواز بيع التقسيط، بيع التقسيط. وطبعا معروف أن كل من أجل، هذه طبيعة البشر في كل زمان ومكان، أن من أجل الثمن فإنه يزيد فيه، وهذا جائز عند جماهير أهل العلم، وليس فيه محذور، ولا هو يعني شيء من الربا، ولا فيه شيء من الربا، هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا يعني قلة جدا من العلماء، بعضهم من المعاصرين رأوا أن هذا فيه شبهة الربا، وبعضهم اعتمد على رواية شاذة لعلها تأتي في موضعها إن شاء الله. طيب، في كل عام أوقية، إذن المكاتبة مشروعة طبعا بالقرآن والسنة ولا إشكال فيها، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذا نجح العبد في أداء جميع هذه الأقساط فإنه يتحرر، يصير حرا، وإذا عجز فإنه يرجع قنا، يعني يصير عبدا مرة أخرى إذا حكم عليه بالعجز، مثلا حكم عليه القاضي، عجزه القاضي، فإنه يرجع مملوكا. قالت بريرة رضي الله عنها: فأعينيني، تكلم عائشة، فقلت: إن أحب أهلك، أي مالكوك، أن أعدها لهم، أي أن أنقدهم إياها دفعة واحدة، ويكون ولاؤك لي، فعلت، لأنني أنا التي سأعتقك، وبالتالي يكون الولاء لي. والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، عصوبة يعني علاقة يكون بموجبها المعتق من عصبة المعتق. يعني مثلا أنت لو لك مملوك فأعتقته تصير أنت مولاه بهذا الولاء، ولا العتاقة. طيب، ما الذي يترتب على هذا الولاء غير مسألة النصرة وكذا؟ فهو ينتسب إليك بالولاء، إلى قبيلتك مثلا بالولاء، فيكون هو له مثلا قبيلة عربية وعجمية، لكن يقولون مثلا القرشي مولاه، أي أنه هو أو أن أباه أو جده وكذا اعتقه رجل من قريش، فهو صار قرشيا بالولاء، فهو نوع من الانتماء لكن غير انتماء النسب، لكنه يشبه انتماء النسب في أنه لا يمكن أن يباع، لا يمكن أن يوهب، لا يمكن أن، وإنما هو للمعتق خاصة لا يمكن أن يتغير. أرأيت الآن النسب، لو أنك عندك مثلا 10 أولاد وكان أخوك مثلا لا ولد له، فهل يجوز أن تقول أنا متنازل عن نسب واحد من أولادي ينتسب إلى أخي؟ لا، لا يجوز، النسب ليس لك، هذا أمر شرعي لا يجوز لأحد أن يغيره، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فلا يجوز أن ينسب مولود إلى غير من ولده. كذلك العتق، كذلك الولاء، لا يجوز أن ينسب المولى إلا إلى مواليه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب أو إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كذلك كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، نسب كذلك هذا. فلا يجوز أن ينسب إلى غير المعتق. فعائشة من باب التأكيد، وأصلا الولاء طبعا هنا هذا يدل على جواز بيع المكاتب لكن بشرطه، يعني هل يجوز بعد أن كاتبت مملوكك مثلا أن تبيعه؟ هذا طبعا فيه شيء من الإشكال من جهة أنه تعلق بعقد الحرية، وبدأ هو يسدد الأقساط. طيب هل إذا بعته هل سيبطل هذا العقد أو سيبقى؟ لا، يبقى ويسدد ليش؟ للمشتري، ويكون الولاء في النهاية للمشتري لأنه اشتراه قبل أن يعتق أو أن يعتق. تمام، جميل. إذن عائشة قالت: ويكون ولاؤك لي. هذا اشتراط، يعني شيء أصلا هو معلوم، يعني أن المعتق هو الذي له الولاء. فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ما قالت لها عائشة، فأبوا عليها، رفضوا هذا. قالت، وفي رواية قالوا: إن شاءت أن تعتقك ويكون لك الولاء ولنا الولاء. فعلت، يعني يريدون، ما عندهم مانع أن تدفع المال وتعتقها، لكن الولاء متمسكون به يبقى لهم. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع هذا الكلام فسأل عنه، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا من جملة مئات الشواهد بل ألوف الشواهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، كما هو نص القرآن الكريم. ولكن ماذا نفعل لقوم أبوا إلا خلاف الكتاب والسنة بحجج واهية يتذرعون بها لأن يثبتوا علم الغيب حتى لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هداهم الله وأصلحهم. قال: فأبوا إلا أن يكون ولاؤهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذيها، يعني لا يمنعنك ما قالوا من أخذها، اشتريها، واشترطي لهم الولاء. اشترطي لهم الولاء، فإن هذا لا يؤثر، لأن الولاء لمن أعتق سواء هم اشترطوا أو ما اشترطوا، فهذا لا يمنعنك مما أردت من الخير أن تشتريها وتعتقيها. حتى لو اشترطوا عليك الولاء فلا يمنعنك ذلك من ذلك، فإنه ليس لهذا الشرط أثر، لأنه شرط مخالف لحكم الله سبحانه وتعالى فهو باطل. ولهذا قال: فإنما، هذه فاء تعليلية، وعندنا فاء التعليلية والفاء التفريعية. فإذا كان ما بعدها علة لما قبلها فهي تعليلية، كأن تقول: أعطي زيدا فإنه فقير، هذه علة إعطاء. وأما إذا كان العكس، ما قبلها علة لما بعدها، فهذه تفريعية، تقول مثلا: زيد فقير فأعطه. هنا فرعت، أنت إذا فهمتها لا تحتاج إلى الحفظ، فرعت عن فقر زيد الأمر بإعطائه. إذن هذه هل هي تعليلية أو تفريعية؟ هذه تعليلية. لماذا أشترط لهم الولاء؟ لأن الولاء لمن أعتق فلا يؤثر سواء اشترطت أو لم تشترطي، النتيجة واحدة، لأن هذا حكم الله ولا يقبل التغيير. ففعلت عائشة. وسيأتي الكلام عن هذا الإشكال في هذه اللفظة، كيف يقول اشترطي لهم الولاء فكأنها توافقهم على أمر ظاهر وأنه باطل؟ سيأتي الجواب عن هذا في كلام الشارح. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه كعادته في سائر خطبه، أنه يبدأ بالحمد لله والثناء عليه. والملاحظ كما قلنا من قبل أو في غير هذه المناسبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ الخطبة بالبسملة ولا يبدأ الكتب بالحمدلة، بل يبدأ الكتب بالبسملة والخطب بالحمدلة. ثم قال: أما بعد، وهذه الكلمة من السنن أيضا، وقد بواب عليها البخاري رحمه الله وذكر تحتها أحاديث كثيرة. ما بال هذا على، يعني جاري على القليل من لغة العرب، وهو أن ما أما بعد يعني يجب عند النحاة أن يتعقبها الفاء إلا قليلا، وهذا من أمثلة القليل. قال ابن مالك: أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا أليفا. أما اليتيمة فلا تقهر، هو المسألة في أما يعني ليست في بعد. إذا أما اليتيمة فلا تقهر، أما السائلة فلا، وهكذا. ما بال رجال ما شأنهم وحالهم يشترطون شروطا والرجال لا مفهوم له، أي شخص يعني يخاطب بهذا ذكر كان أنثى، يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، أي ليست في حكمه، أي مخالفة لحكمه. وليس المقصود أنها اشترطون شروطا ليست موجودة في القرآن والسنة، لأن لو كانت كذلك لكان الشروط لا فائدة له، لأنهم اشترطوها ولا لم يشترطوها سواء، وإنما الشروط هي تزيد حقوقا لم تكن واجبة بأصل العقد، لكن بشرط أن لا تكون مخالفة لحكم الله. وقد تقدم هذا الكلام في حديث جابر. فلو قال قائل لماذا أنتم تقولون هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إذن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نقول أولا ما معنى كتاب الله هنا؟ هل مقصود أنه ليس في القرآن؟ طيب لو كان في السنة، إذن ليس مقصود بكتاب الله هنا القرآن. طيب كيف تدخل السنة؟ إذا ما كتبه الله، إذا ما الشريعة، ما كان في الشريعة، إذا ما كان جائزا فهو من الشريعة ولا إشكال فيه. ثانيا نقول هذا حتى لو زعم أنه تأويل فهو تأويل بدليل. كيف نجمع بين هذا مثلا وبين حديث جابر؟ هل في كتاب الله أن المشتري يأخذ يشترط مثلا منفعة المبيع؟ لا. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم أقر. إذن الجمع بين هذا الحديث وغيره يقتضي أن المقصود بهذا مع سبب ثالثا، سبب الورود هو أنهم أرادوا أن يشترطوا شرطا مخالفا للكتاب. فإن قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نقول نعم صحيح، لكن السبب عند التعارض يسترشد به في تقييد الإطلاق أو تخصيص العموم كما هنا، وهذا معروف وله أمثلة كثيرة. فليس هذا على إطلاق العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ليس في كل وقت وحان، وحين هذا إذا لم يكن هناك معارض. أما إذا كان هناك معارض فإننا نسترشد بسبب النزول أو سبب الورود في فهم النص وتقييده أو تخصيصه، وهذا لا ينتبه له كثير من الناس. مثال هذا مثلا ليس من البر الصيام في السفر، هذا قاله لما رأى رجلا يضلل عليه. فإذا قال إنسان هذا في من شق عليه الصوم بدليل أنه رأى، فقال قائل لا، العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. نقول نعم هذا لو لم يكن هناك معارض، أما وقد وردت المعارضات من أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يصومون في السفر فإننا نحمله على هذا. فإن قال هذا تأويل نقول نعم هذا تأويل لكنه تأويل صحيح. هل كل تأويل باطل؟ لا، إذا كان تأويلا لدليل فهو عين الواجب على الإنسان أن يجمع بين النصوص، حمل لظاهر على المرجوح وقسمه للفاسد والصحيح، فالتأويل منه تأويل صحيح هو الذي يكون لدليل صحيح، فليس مجرد التأويل مذموما، لا، إنما التأويل بغير دليل أو بدليل لا يصح دليلا هذا هو المذموم. أما الجمع بين النصوص فهو واجب، والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بين ولو كان بتأويل. وإن كان 100 شرط هذا مبالغ، مهما اشترطه وأكده فإنه باطل. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، هذا فيه جواز السجع غير المتكلف وفي إحقاق الحق وإبطال الباطل، يجوز لكن من غير تكلف ومبالغة وجعل المعنى تابعا لله. ومن جهة أن يكون مستعملا البلاغة عموما، إن من البيان لسحرة إذا استعملت في الحق فهي ممدوحة، ما في الباطل فهي باطل. قضاء الله أحق بالاتباع، يعني ما حكم الله به، وهذا أيضا يدل على أنه مصادم لحكم الله، ولهذا قال هذا أحق بأن يتبع. وشرط الله أوثق، هذا أيضا يدل على التصادم، أنه الكلام عن المخالفة ليس عن عدم الورود فقط، يعني ليس المعنى أن كل شرط لم نجده في الكتاب والسنة فهو باطل، لا، كل شرط خالف الكتاب والسنة فهو باطل. ولهذا المسلمون على شروطهم، الأصل أن الشروط جائزة لا أنها ممنوعة، الأصل أنها جائزة على الصحيح طبعا من أقوال، أو على الأصح من أقوال أهل العلم، أن الشروط الأصل فيها الجواز إلا إذا خالفت نصا أو حكما شرعيا. فإذا مثلا اشترط مشترط أن لا يصلي الصلاة في وقتها، أو أن مثلا اشترط مشترط في النكاح هذا في الإيجار، أو في النكاح مثلا اشترط أن تمكنه من وطئها وهي حائض مثلا، أو هذه هي الشروط المصادمة لكتاب الله فهي باطلة. أما ترك المباح إلزام بمباح أو ترك المباح أو إلزام بترك مباح، هذا ليس مصادما، بل هذا هو معنى الشرط أصلا. الشرط لا فائدة له غير أن ألزمك بشيء لم يكن لازما لك، أو ألزمك بترك شيء كان جائزا لك، هذا هو معنى الشرط أصلا. لكن الممنوع أن تسقط واجبا أو أن تستحل محرما، هذا هو. أما ترك مباح أو فعله فهذا أصلا جائز. هل ترك المباح ممنوع؟ لا، كوني ألزمك بترك مباح أنا ما ألزمتك بشيء حرام، بل هذا هو معنى الشرط، انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. فهذا ضابط على الأصح يعني، وإلا فمن أهل العلم من يميل إلى المنع في الشروط، لكن الأظهر والله أعلم. والذي لا يسع الناس غيره الآن في المظل المعاملات الحديثة وكذا، هو نحن أصلا لو وسعنا عليهم، ونحن الحمد لله ما وسعنا عليهم يعني بترك نص أو بكذا، بل هذا هو مقتضى النصوص والله أعلم. فنحن نوسع عليهم الحلال حتى يكتفوا به عن الحرام، نحن نوسع عليهم الحلال حتى يكتفوا به عن الحرام الواضح الذي فيه مثل الربا، ولا نوسع عليهم بغير ما وسع الله عز وجل. وإن كان 100 شرط، قضاء الله حق وشرط الله أوثق أقوى يعني، وإنما الولاء لمن أعتق، هذا حصر، إنما للحصر، وهذا من الشواهد التي تؤكد أنه للحصر، وإلا لما كان فيه نفي للولاء عمن لم يعتق، فمفهومه أن من لم يعتق ليس له ولاء، ومن اشترطه فقد خالف الشرع. ويبدو والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تقدم لهم بهذا الأمر، أن الولاء لمن أعتق، ولهذا اشتد إنكاره عليه، وإلا لعلمهم كما يفعل مع الجهال، لو كانوا عن جهل يعني فعلوا هذا، وأنه أول مرة يخبرهم. فعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعنف على الجاهل تعنيفه على العالم والله أعلم. وهذا يفسر يعني لماذا الحديث يعني فيه هذا الإنكار والعقوبة مثلا لهم نسبيا، اشترت لهم الولاء. قال: متفق عليه اللفظ للبخاري وعند مسلم: اشتريها وأعتقي، هذا معنى خذيها، واشترطي لهم الولاء. قال الشارح: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في 24 موضعا، هذا حديث عظيم كما سيأتي، من صحيحه. أولها في كتاب الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. وأخرجه في البيوع: باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. انظر إلى البخاري رحمه الله وعظيم فقهه، ما قال انظر إذا اشترط شروطا في البيع لا, لا, لا توجد في الكتاب والسنة، قال لا لا تحل. لكن ما هي الذي لا تحل؟ هذا هو الكلام. من طريق مالك، كلام نعم، من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ الذي ذكر الحافظ، وأخرجه في النكاح، وسيأتي بيان ذلك هناك إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم في كتاب العتق. باب بيان أنما الولاء لمن آتق من عدة طرق، واللفظ الذي ذكره الحافظ جاء من طريق أبي أسامة. لاحظ أبو أسامة إذن وافق مالكا في اللفظ، هذا يهمنا فيما سيأتي. قال: حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها به. وهذا الحديث حديث عظيم جليل القدر كثير الفائدة، استنبط منه الحافظ بن حجر قريبا من 120 فائدة الله أكبر. وذكر في الإصابة أن بعض الأئمة جمع فوائده في مصنف مستقل فزادت على 300، سبحان الله. وقد ساقه الحافظ في كتاب العتق مقتصرا على جملة إنما الولاء لمن آتق. الوجه الثاني في شرح الفاضي، قوله: جاءتني بريرة. شيخ عمر تقرأ؟ طيب. نعم صلى الله عليه. قال حفظه الله: جاءتني بريرة هي مولاة عائشة رضي الله عنها، اشترتها واعتقتها، وكانت تخدمها قبل أن تشتريها، وكانت تحت مغيث مولى أبي أحمد بن جحش على الثدي، وكان عبدا فعتقت. غيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختار الفراقة، سيأتي ذلك في كتاب النكاح إن شاء الله. عاشت بريرة رضي الله عنها إلى زمن معاوية رضي الله عنه. قوله: كتبت أهلي، الكتابة إشراء العبد نفسه من سيده، وذلك بأن يقع عقد بين الرقيق وبين سيده على يدفع له مبلغا من المال منجما، أي أقساطا محددة، ليصير بذلك حرا. المراد بقول أهلي مواليها، هم ناس من الأنصار. قوله: على 9 عواق جمع وقية، وتقدم أنها في ذلك الوقت 40 درهما، وعواق أصلها أواقي بتشديد الياء، ويجوز تخفيفها بحذفها. لعله يقصد والله أعلم تخفيف بأن يخفف التشديد أولا ثم تحذف، وليس بأن تحذف وهي مشددة، بل هي إذا خففت حذفت، لأنها تصير من باب جوار وغواش. نعم أحسن الله عليكم. هل قوله أن أعدها لهم أي أدفعها لهم معدودة دفعة واحدة كما في رواية البخاري: أرأيت إن عددت لهم عدقا واحدة أيبيعك أهلك؟ الحديث. قوله: ولاؤك لي، أي ولا عتقك يكون لي، وولاء العتق أن يرث المعتق أو ورثته العتيق إذا لم يكن له وارث من عصابته. وأصل الولاء السلطة والنصرة، ويطلق الولاء على القرابة، والمراد هنا ولاء العتاقة، أي الذي سببه العتق، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. يعني نعم، ولاء العتق يترتب عليه أمور، منها الإرث كما تعرفون أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء هذا ونسب، لكن بشرط طبعا معروف الترتيب، جهات العتق، جهات العصبة، آخر جهة هي الولاء، فيشترط أن لا يكون هناك من هو أولى منه. ويترتب عليه أيضا في المقابل الديات، فإنه يشارك مولاه في ديته، فالغنم بالغرب كما أنه يشارك في ديته لأنه صار من عصبته، والدية يدفعها عصبة القاتل، كذلك يرثونه إذا لم يكن هناك من هو أولى منهم. والولاء ثلاثة أقسام: عتق وإسلام وحلف. وقال العراقي: وربما إلى القبيل ينسب مولى عتاقة، وهذا الأغلب، الأغلب من يقال فيه مولاه كذا أنه أو لولاء الدين كالجعفي، نعم، أو لولاء الحلف كالتيمي مالك نول الدين كالجعفي، أن يكون أسلم على يديه مثلا مثل البخاري الجعفي مولاهم لأن جده أسلم على يدي رجل من هذه القبيلة، أو ولاء الحلف مثل مالك حميري نسبا لكنه تيمي ولاء حلف لأن جده حالف طلحة بن عبيد الله التيمي، فهو ثلاثة أقسام. لكن المقصود به هنا ولاء العتاقة، والعتاق، العتاق والعتاق مثل الطلاق بالفتح، بعض الناس يقولون العتاق هو العتاق، واضبطه بالطلاق، طلاق والعتاق متشابهان في الوزن. نعم. السلام عليكم. ثم قال حفظه الله: قوله إنما الولاء لمن أعتق، أي إن شرطه هذا لا قيمة له، لأن الولاء لمن أعتق لا لمن باع، ومقتضى الحصر بإنما أن إثبات الولاء لمن أعتق يلزم منه نفيه عمن لم يعتق. يعتق، نعم، عمن لم يعتق، نعم. أحسن الله عليك. قوله: ما بال رجال، جواب: أما، والأصل أن يكون بالفاء، وحذفها هنا نادر كما ذكر ابن هشام ومثل بهذا الحديث، ومعنى ما بال ما شأن وما حال رجال. قوله رجال لا مفهوم له، وإنما لأن القصة المبايعات كانت مع رجال، وقد جاء في بعض الروايات ما بال أقوام. قوله: ليست في كتاب الله، ليست في شرع الله وقضائه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي مخالفة لذلك، وليس المراد بكتاب الله القرآن، لأن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن وإنما علمت من السنة. قوله: فهو المقصود كما قلنا الكتاب والسنة نصا، وإنما حكمهما. ومما يدل على دخول السنة قوله: لأقضين بينكما بكتاب الله، وذكر في البكر تغريب عام، مع أن التغريب العام ليس مذكورا في القرآن، إنه مذكور في السنة. نعم. أحسن الله عليكم. مقال قوله: فهو باطل الباطل ضد الصحيح، وهو لغة الذاهب ضياعا وخسرا، والصلاح ما لا تترتب أثار فعله عليه عبادة كان معقدا. قوله: قضاء الله حق، أي شرع الله تعالى وحكمه أولى بالاتباع من الشروط المخالفة للحق. قوله: وشرط الله أوثق، أي أقوى وأشد إحكاما، فهو أحكم الشروط وأوثقها. والظاهر أن اسم التفضيل في الموضعين ليس على بابه، لا مشاركة بين الحق والباطل، وإنما هو من باب الصفة المشبهة، فالمعنى أن قضاء الله حق هو الحق، وشرطه هو القوي. نعم، أفعل التفضيل الأصل فيه أن يشترك الطرفان في الصفة ويفضل أحدهما الآخر، هذا هو الأصل فيه، وقد يأتي لما ليس في الطرف الآخر منه شيء، هذا خلاف الأصل، مثل قوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وليس في النار خير ولا حسن، ولكن هذا يسمى ما خلاف الأصل في أفعال التفضيل، أن يأتي لما ليس في الطرف الآخر منه شيء، ومنه وجعل منه قوله وقول النساء أنت لعمر: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معنى هذا أنهما يشتركان، بل المقصود أنك أنت الفض والغليظ، طبعا في رأي هؤلاء النساء لا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا، هل نقول قضاء الله أحق معناه ما يخالفه أيضا فيه حق، لكن قضاء الله أحق منه؟ لا، الحق كله في جانب قضاء الله، فهو الحق، وكذلك التأكيد والقوة في حق جانب شرط الله، لا في جانب ما خالفه. لا نقول هذا فيه يعني شيء من التوثق وهذا فيه التوثق لكن هذا أوثق، لا، وإلا فالأصل أنك إذا قلت زيد أكرم من عمرو أن كليهما متصف بالكرم، لكن زيدا أكرم، لكن أزيد يعني في هذه الصفة، لكن هنا لا يراد به هذا. نعم. أحسن الله عليك. قال ما قال حفظ الله الوجه الثالث الحديث دليل على مشروعية مكاتبة الرقيق لأنها طريق إلى تخليصه من الرق، فيتفق السيد مع رقيقه على عوض معين يدفعه إليه ويطلق السيد الحرية لمكاتب في الكسب، فإذا دفع العوض صار حرا، وهذا يدل على حرص الإسلام على العتق وذلك بمشروعية العديد من وسائله. الوجه الرابع أن الكتابة يكون دينها مؤجلا يحل قسط قسط، لأن الرقيق حين عقد الكتابة لا يملك شيئا، لكن ليس التأجيل شرطا، فيجوز أن تكون حالة إذا كان المال من غير العقد كما في هذا الحديث إن أحب أهلك أن أعدها لهم الحديث، وقد يحصل ذلك للعبد إذا كان قويا وله صنعة يستطيع بها أن يجمع الثمن في نجم واحد، لأن الله تعالى قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ولم يذكر أجالا وإنما أمر بالكتابة. يعني لو استطاع أن يجمعها في قسط واحد تأجيل هذا من باب التسهيل عليه، إذا استطاع أن يجمعها جميعا فلا بأس. نعم. شيخنا يكون هناك مدة معينة؟ هو أصلا الأصل فيه مدة معينة، مثلا نقول كل شهر ادفع أو كل سنة كما قالت كل عام أوقية، لكن لو قال طيب أنا سأجمعها لكم، أنا أستطيع في سنة واحدة أن أنجز هذا المبلغ جميعا، هل يشترط؟ لا ما في مشكلة. يأتك مباشرة لا يلزم انقطاع المدة. نعم لا يلزم انقطاع المدة، هو يعتق عندما يسدد المبلغ في أي وقت استطاع. نعم. أحسن الله عليك. ثم قال حفظه الله الوجه الخامس الحديث دليل على جواز بيع العبد المكاتب بشرط العتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر اشتراط العتق وإنما أنكر اشتراط الولاء، لأن بريرة رضي الله عنها كانت مكاتبة وباعها أهلها على عائشة رضي الله عنها بثمن منقود لتعتقها، وقد بوب البخاري في كتاب العتق باب بيع المكاتب إذا رضي، وإذا بيع المكاتب أدى نجوم الكتابة إلى مشتريه، فإن أدى إليه عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا له. قنا يعني عبدا خالصا، لأن المماليك على درجات، فالقن هو الخالص في الرق، هناك من فيه شائبة حرية، وهو أنواع كثيرة، منها المكاتب، ومنها أم الولد سيأتي ذكرها، ومنه المعتق إلى أجل، ومنه المدبر قد مضى كلام عليه، ولبعض أصحابنا نظم في أنواعه، أظن ذكر فيه أنه سبعة أنواع وكذا. نعم. شيخنا إن عجز هذا عن كل المبلغ أو جزء معين أيضا يعود قنا؟ إذا عجز عن جزئه الأخير فإنه يرجع قنا تماما، لأن الأصل أن المال والعبد كليهما للسيد، فبالتالي كان هذه من باب الرخصة، إذا عجز عن ولو القسط الأخير يعود، لكن يندب للسيد أن يضع عنه شيئا، ويندب للناس أن يعينوه أيضا، وهو من مصارف الزكاة عند بعض العلماء، إعانة المكاتبين يدخل في قوله وفي الرقاب، لأنه قال عز وجل فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فاستحب بعض الصحابة أن يضع عنه الثلث أو الربع أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال حفظ الله الوجه السادس الحديث دليل على أن الولاء لمن أعتق الرقيق لا لمن باع، اشتراطه من قبل البائع باطل ولا يؤثر في صحة العقد، بل يبطل الشرط وحده ويصح العقد، وسأتي لهذا الوجه مزيد في كتاب العتق إن شاء الله. يعني أنه شرط فاسد غير مفسد، وليس فاسدا مفسدا. نعم. أحسن الله عليكم. الوجه السابع الحديث دليل على أن الشروط المخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنها شروط باطلة، إذ ليس المشتري أن يبيح ما حرمه الله ولا يحرم ما أباحه الله، كما لو استأجر أجيرا وشرط عليه ألا يصلي وقت عمله أو لا يصوم رمضان، وكذا الشرط الذي ينافي مقصود العبد بحيث يجعله خاليا من المنفعة فهذا وجوده كعدمه ولا يجوز الوفاء به، كما لو باعه سلعة بشرط ألا يسلمها له فهذا شرط باطل ينافي مقصود العبد. لا يسلمها، أحسن أن يسلم هذه تأتي في أشياء أخرى. نعم. السلام عليكم. يقول الشيخ لو قال كما لو باعه سلعة بشرط ألا يسلمها له فهذا شرط باطل ينافي مقصود العبد. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول واتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود ليس ذلك مخصوصا عند أحد منهم بالشروط في البيع بل من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما أمر به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود انتهى. وقال ابن القيم الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل وما لم يخالف حكمه فهو لازم انتهى. هذا في الوجه الثاني لمعنى ليس في كتاب الله نعم خالف حكم الله نعم أحسن الله إليكم. الوجه الثامن اختلف العلماء في قول اشترط لهم الولاء حيث دل بظاهره أنه صلى الله عليه وسلم أذن في البيع على شرط فاسد فكيف يأذن لهم في وقوع البيع بناء على شرط سيتم إبطاله. والعلماء في الجواب عن ذلك مسلكان: أول إبطال هذه اللفظة وأنها لم تثبت لأنه تفرد بها مالك لأنها تفرد بها مالك عن هشام عن عروة بدليل أنه وقع سقوطها في كثير من الروايات وهذا مسلك ضعيف لأن الأكثرين من أهل العلم على إثبات هذه اللفظة للثقة برواتها. الثاني أن يقال إنهم قد علموا فساد الشرط لأن المحاورة قد طالت في مسألة الفريضة فعلموا أن اشتراطهم الولاء لا يصح إلا لمن أعتق لكنهم أصروا على اشتراطه وأقدموا عليه فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يشترطونه وكأنه قال اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم ثم أعلن فساده وعدم نفوذه وبين ذلك للأمة بيانا عاما وهو إلغاء كل شرط خالف حكم الله وشرعه. يعني هذا هو يريد أن يجيب عن إشكاله هو يعني كيف أن ظاهره أنه مشاهم على شرطهم الفاسد ثم يعني بعد ذلك أعلن لهم فساده وبعد أن باعوا بناء على ظن مثلا صحته أو على اشتراطه. فقال هناك جواب من حيث الثبوت أن هذا لا يثبت لأنه تفرد به مالك لكن في الحقيقة هو سبق له أن أبا أسامة رواه عند مسلم بهذا اللفظ ليس كذلك وراجعت هذه اللفظة فوجدت أن أبا أسامة أيضا رواها مثل ما رواها مالك وأبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم هاشمي ثقة ثبت وكذلك وجدته عند النسائي من طريق جرير أيضا عن هشام فبالتالي لم ينفرد بها الإمام مالك ومالك هو مالك أصلا لكن مع ذلك يعني ربما إذا تفرد بها يظن أنه وهم أو شيء وهي في الموطأ رواها مالك في الموطأ أيضا ولكن في الحقيقة أنه لم ينفرد بها. الشيء الثاني أن يعني أن يقال توجه من جهة المعنى فقالوا هذه يعني أشبه بالعقوبة أو التعزير لهم لأنهم أصروا على اشتراطها رغم علمهم بحرمتها فعاقبهم وسلم بذلك أو يعني أنفذ عليهم ذلك بسبب هذا. هو قال هنا بسبب أن المحاورة طالت وأنا لا أرى أن ظاهر النص يدل على هذا لأن بريرة جاءت وقالوا أصروا أن لهم ولا فقال اشترطيها ولهم ولا والنبي صلى الله عليه وسلم كان لتوه علم بالقضية أو أين الإصرار وأين لكن لعل الأفضل أن يقال لعل هذا الحكم كان تقدم وما كان معروفا عندهم ومع ذلك مثلا هم ربما تأولوا العلماء قالوا هم تأولوا لأن هذا مكاتب وهم كانوا قد كاتبوه فهم ليسوا مثل الذي باع عبدا قنا وقالوا الولاء لنا بل ربما بسبب شبهة الكتابة وأنهم هم الذين ابتدأوها ظنوا أن هذا يجوز لهم ففعلوا لكن قد يكون الأمر ولو جملة تقدم لهم من قبل أنه نهى وأن الولاء يعني حق لمن أعتق وكذا وكذا فكان ينبغي لهم على الأقل أن يتثبتوا أو أن يسألوا أو كذا والله أعلم. على كل حال هذا مسألة لأن بعض الناس يقيس عليها ما هي خطورة هذه اللفظة يعني البناء على أو أهمية فهم هذه اللفظة بالأصح أن بعض الناس قد يبني عليها مثلا يقول أنا أرى هذا الاشتراط مثلا باطل أو كذا فيقولون له سنزوجك بنتنا على شرط كذا فيقول خلاص نعم أبشر ثم بعد ذلك يقول بعد أن تزوجها يقول هذا شرط باطل أنا لا أفي له فيؤدي هذا إلى الخصامات والنزاعات لا سيما أن العلماء كما رأيتم اختلفوا في ضابط الشرط الفاسد وغير الفاسد فيقول أنا أراه فاسدا وهؤلاء يرونه صحيحا فيكون في نوع من المخادعة مثلا لهم فيعني يفتح باب يعني الأفضل يعني أن يكون الإنسان واضحا من بداية الأمر الشرط لا يناسبك الأفضل أن تكون صريحا. أما هذه القضية فهي محتملة لاحتمالات عديدة، يعني يصعب الإحاطة بها والقياس عليها. فأنت مثلا إذا اشترط قال نزوجك بنتنا على شرط أن لا تتزوج عليها، يعني لا تدخل نفسك في أن تتزوجها ثم تقول أنا أرى هذا الشرط باطلا، وهم يقولون لك هذا الشرط صححه بعض العلم، فتكون أخذت بنتنا كأنه غصبا عنا مثلا أو خدعتنا، فعلى الأقل في ظني، فيحصل إشكالات وكذا. لماذا؟ البنات سواها كثير، قل أنا لا أقبل هذا الشرط، إما أن تزوجوني من غير شرط أو السلام عليكم. قل لك وافقوا الحمد لله، ما وافقوا كن صريحا وكن يعني بعيدا عن الإشكالات، خاصة فيما يتعلق بالزواج، يعني خاصة فيما يتعلق بالزواج وحتى في البيوع وكذا، لأنك حتى لا يظن بك على الأقل أنك مخادع وأنك كاذب وأنك نعم. شيخنا ممكن هنا يقال يعني اشترط لهم بمعنى عليهم، بعضهم قال هذا يعني، لكن فيه من البعد ما لا يخفى. هي لو اشترطت عليهم هل سيوافقون؟ هو أصلا إيش الإشكال من الأول يعني؟ صح؟ فهذا التأويل أقرب للباطل عندي، لأنك أصلا هي المشكلة أنهم هم لا يقبلون، كيف يقول لهم اشترط عليهم ولا كيف سيبيعونها؟ طيب وبعدين هل لهم بمعنى عليهم؟ يعني بعيدة جدا، لأنها قلب، لماذا لا يقول اشترطي عليهم بالواضح يعني؟ فبالتالي هي بعيدة جدا لفظا ومعنى. الله تكون تولي مثلا، سنرجع إلى نفس النقطة يعني. نعم ما في إشكال، يبحث فيها زيادة. نعم هي فيها أوجه كثيرة يعني للعلماء، هو هنا فقط ذكر وجهين. نعم نعم أحسن الله يعني. ما قال حبيبه والله نشكم أسئلة عن فتح الباري أو كذا، أتوقع سيجد أشياء كثيرة جدا يعني. نعم أحسن الله عليك. ما قال حبيبه والله الوجه التاسع في الحديث دليل على جواز بيع التقسيط، وصورته أن يبيع بضاعة إلى أجل ويزيد في سعرها مقابل الأجل، هو جائز في قول عامة أهل العلم، بل حكى الحافظ ابن حجر الإجماع على جوازه، والأدلة على جوازه كثيرة، ومنها حديث الباب وحديث السلم الآتي في بابه وغيرها وغيرها. ومن جهة المعنى أن بيع التقسيط فيه مصلحة للمتعاقدين وليس فيه الضرر، لكن ينبغي لمن يبيع بالتقسيط أن يكون قنوعا من ناحية الربح، فلا يزيد فيه بما يضر أخاه المسلم ويشق عليه سداده، والله تعالى أعلم. ثم قال حفظه الله حكم بيع من هذه الأولاد. قال رحمه الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى عمر عن بيع من هذه الأولاد، فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال رفعه بعض الرواة فوهم. عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نبيع السرابين أمهات، النبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. هذا الحديث السابق كان يتكلم عن الشروط، وقال باب شروطه وما نهي عنه منه، ثم رجع مرة أخرى إلى ما يتعلق ببعض ما نهي عن بيعه. فمن المنهي عن بيعه عند جمهور أهل العلم أمهات الأولاد، وأم الولد هي التي، طبعا أنت تعرفون أن الإنسان لا يجوز له أن يطأ امرأة، الرجل لا يجوز له أن يطأ امرأة إلا بأحد سببين بينهم الله عز وجل بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الزوجة هذا واضح، ما ملكت يمينه بشروط معينة يجوز للرجل أن يطأ ما ملكت يمينه بنفس عقد الملك غير زواج، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسرى، وهذا يسمى بالتسري، يتسرى بماريا وريحانة على الأصح فيها. طيب هذه المملوكة لو جاءت بولد فإنه ابن السيد طبعا فهو حر بلا إشكال يعني، وهي تصير أم ولد. طيب أم الولد هذه هل تختلف عن غيرها من الرقيق؟ عند جمهور أهل العلم تختلف، وهي أنها صارت مثل المدبر لكن من قبل الشرع، فهي تعتق طبعا من باب ضرب، عتق يعتق، ضرب يضرب، عتق يعتق، فهي تعتق بموت سيدها، وعلى هذا منعوا بيعها، قالوا لا يجوز أن تبيعها لأنها لازم أن تحرر بموت سيدها. وعمر رضي الله عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، يعني لا يتصرف فيها، يستمتع بها ما بدا له، لا بأس أن يطأها وكذا، لأنها هي أصلا سرية يعني من سراريه، وهذا لا يؤثر عليها بشيء، فإذا مات فهي حرة. هذا رواه مالك والبيهقي موقوفا، ووهم من رفع. طيب يعارض هذا أن جابر رضي الله عنه ورد عنه من أكثر من طريق أنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، يعني السرية التي أم ولد نبيعها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حي، لا نرى بذلك بأسا. وهذا طبعا لا يخفى عليكم أنه له حكم الرفع في الجملة، وإن لم يصرح باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن هذا أمر يعني شائع في المدينة وكذا، لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو خفي عليه فما يسمى بالإقرار الإلهي، بمعنى أن هذا أمر ظاهر في المدينة وكذا، ومع ذلك ما نهي عنه، فهذا يدل على الجواز. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. فبعض العلماء أخذوا بهذا الثاني، جماهير أهل العلم على الأول، وأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن، ويعتبرون أو يعدون هذا إجماعا من الصحابة. وبعض العلماء قال يعني كأنه رأى أن هذا اجتهاد من عمر، وإلا ففي عهد النبوة كان يباع. وطبعا بعضهم قال هذا ليس بصريح، لأنه قد يكون جاء نهي وجابر لم يطلع عليه، فكان مثلا اعتمد على أنه كان في أول الأمر جائز وكذا، ثم لم يسمع أنه نهي عنه. وكذلك في عهد أبي بكر سيأتي أنه قال كنا نتبايع به، ولكن هذا يبعد النهي. قالوا لعل أبا بكر كان مشغولا وخلافته قصيرة كما سيذكر الشارع، وكان البيع ليس شائعا ولا فاشيا، لكنه شاع وفشى في زمن عمر فأعلن النهي عنه. على كل، الجواز يعني من جهة الأحاديث قوي، لكن من جهة الآثار وعمل الصحابة وعمل جماهير أهل العلم أنهم على منع بيع أمهات الأولاد. ومما استدلوا به على أن أم الولد حرة بعد موت سيدها حديث الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يذر درهما ولا دينارا ولا أمة. قالوا هذا يدل على أن أم إبراهيم اعتقد بموته، لأنه لا يعرف أنه اعتقها قبل موته، وبالتالي دل على أنها تعتق بموته، وبالتالي دل على أنها مدام تعلق بها الحرية فينهى عن بيعها، ينهى عن بيعها، لأن هذا أمر من قبل الشرع. وهكذا قالوا، والله أعلم يعني المسألة محتملة حقيقة، لكن يعني الأحوط وتركه، الأحوط تركه ذلك. مع الآن ما في أصلا أمهات أولاد ولا غيره، لكن من جهة تقرير الحكم الشرعي يعني عموما. لا نعم، لعلي أقرأ لكم حتى ننتهي سريعا ولا أؤخركم. قال الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث ابن عمر قد أخرجه مالك في الموطأ، يعني الأثر يعني أقصد، في كتاب العتق والولاء باب عتق أمهات الأولاد من طريق نافع، والبيهقي من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار، كلاهما أي نافع وعبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قنها عمر عن بيع أمهات الأولاد. الحديث هو لفظ البيهقي. قال البيهقي وغلط فيه بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا يحل ذكره، انتهى. وسبقه إلى هذا الدارقطني فقال عن وقفه إنه هو الصواب، انتهى. أما حديث جابر رضي الله عنه فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب العتق، باب في أم الولد، وابن ماجه والدارقطني وابن حبان كلهم من طريق ابن جريج. قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. إذن انتفى تدليس ابن جريج وتدليس أبي الزبير، ومسلم يخرج كثيرا جدا بمثل هذا الإسناد، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول وذكر الحديث، وإسناده صحيح على شرط مسلم، صححه النووي والألباني. وأخرج أبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال. إذن هذه طريق أخرى أيضا عن جابر، بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. هذا أيضا يبعد أنه يعني كان هناك نص مثلا أو أنه استقر الأمر على خلاف ذلك. فلما كان عمر انتهينا، وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم، وسكت عنه الذهبي وصححه الألباني. الوجه الثاني أثر عمر رضي الله عنه، فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد، والمراد بهن الإماء اللائي ولدن من سادتهن، وقد وافق عمر رضي الله عنه على ذلك المهاجرون والأنصار، لأن في بيعهن تفريقا بينهن وبين أولادهن. هذا من المآخذ، لأنه ينهى كما سيأتي إن شاء الله عن التفريق بين الأمة وولدها مثلا، فهذا مثله. وتعريضا لأولادهن الأحرار للاسترقاق والأذى، فرأى رضي الله عنه أن لا يبعن بل يعتقن أو لا يعتقهن أولادهن. هذا طبعا اعتاق مجازي، يعني أن الأولاد سبب في ذلك بعد موت السيد، وتكون بعد موت سيدها حرة تامة الحرية، تملك جميع تصرفاتها، وإنما منع بيعها لأنها استحقت أن تعتق بموته، وبيعها يمنع ذلك. وهذا قول الجمهور من أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعا، والظاهر أنه لا يثبت الإجماع لوجود الخلاف، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو كالإجماع ليس إجماعا، أنهن لا يبعن أخذا بما رأه الصحابة في زمن عمر يعني رضي الله عنه. وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك، وقد أراد علي رضي الله عنه في خلافته أن يرجع عن ذلك، فقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلمان أنه قال قال علي رضي الله عنه ناظرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد، فقلت يبعن، وقال لا يبعن. وهذا يدل على أنه ما في نص، يعني لأنه لو كان في نص لذكره عمر لعلي. قال فلم يزل عمر يراجعني حتى قلت بقوله، فقضى بذلك حياته، فلما أفضى الأمر إليه صرت خليفة يعني، رأيت أن يبعن غير رأيه، فقال عبيدة وليس عبيدة، فرأيك ورأي عمر في الجماعة حب إليه من رأيك وحدك في الفرقة. وهذا يدل على أن السلف عبيد، هذا من كبار التابعين، من أفاضل كبار التابعين، يدل على أنهم كانوا يرون أن عامة أهل العلم أقرب إلى الحق من شذوذهم، خلافا لمن يعني يقول من المعاصرين أن الكثرة لا تدل مطلقا على الحق وكذا. لا، قالوا رأيك في الجماعة أقرب أن يكون حقا، عن ذلك وأحب إليه من رأيك وحدك في الفرقة. وهذا استدل به على مسألة أصولية، وهو أن عليا يرى أن الإجماع لا يستقر إلا يعني انقراض العصر، إلا فله أن يرجع، لكنه يعني ليس صريحا لكن ظاهره هكذا. وهذا الإسناد قال عنه في أسفل، وإسناده صحيح، وقال الحافظ في التلخيص عن إسناد عبد الرزاق، وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد، وهذا في الجملة صحيح، أيوب عن ابن سيرين عن عبيد عن علي من أصح الأسانيد، لكن رواية معمر عن أيوب بالذات، معمر روايته عن مثل أيوب وكذا، أظنها يعني فيها كلام، فلعل غير معمر تابعه أيضا، لو وجد أحد منكم إسنادا آخر مثلا من غير طريق معمر يكون أحسن يعني، وأتوقع يعني أن هذا موجود ينظر. الوجه الثالث، دل حديث جابر رضي الله عنه على جواز بيع أمهات الأولاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك ويقرهم عليه، وهذا القول روي عن علي وابن عباس وابن الزبير، إذن هؤلاء ثلاثة من الصحابة، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن عقيل، إذن رواية في مذهب الحنابلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وبه قال داود الظاهري وقتادة وجماعة آخرين، ما أدري كيف آخرين هم، وبه قال داود الظاهري وقتادة وجماعة، عندكم آخرون ولا آخرين يا شباب؟ جماعة آخرين ما أدري هذا حاله. طيب، وذكر بعض العلماء أن حديث جابر رضي الله عنه غير ناهض للاستدلال على الاستدلال به على الجواز لأمرين. الأول أن الحافظ البيهقي قال ليس في شيء من هذا من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقرهم عليه، وهذا فيه نظر، انتهى طبعا كلامه، وهذا فيه نظر للمتقن، هذا بعيد طبعا جدا. الثاني أن قوله لا نرى بذلك بأسا قد ثبت بالنون التي للجماعة، ولو كان بالياء لا يرى لكان فيه دلالة التقرير، وهذا نفس المعنى الأول بس بعبارة أخرى. قالوا أما رواية بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر انتهينا فليس بدليل على النسخ، لأن النسخ إنما يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا يمكن أن يكون عمر نسخ ما تقدم، وإنما معناه الله أعلم أن البيع كان مباحا ثم نهى عنه في آخر حياته، أن يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ولم يظهر النهي لمن باعها كجابر يعني، ولا علم أبو بكر عن من باع في زماني لقصر مدتي واشتغالي بأهم أمور الدين كقتال أهل الردة، فلما ظهر ذلك في زمان عمر بيع أمهات أولاد نهاهم وأظهر النهي والمنع الذي كان نهى به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا توقع فقط يعني، هذا توقع وليس هناك شيء صريح، بل مناظرة علي وعمر مع عمر تدل على أنه أن عمر ليس له عنده نص، لو كان عنده نص لأظهره لعلي ولما هم علي بالرجوع، والله أعلم. ولكن الأفضل دائما موافقة عامة أهل العلم، وأنهم مدام يعني كالإجماع على منعه ألا يبيع الإنسان يعني تورعا على الأقل، كما سيأتي في كلام الشوكاني. والقول بجواز البيع فيه وجاهة لعمل الصحابة رضي الله عنه، هذا هو صحيح هذا، وقد يستدل على ذلك بإقرار الله تعالى لهم حتى لو مطل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشوكاني الأحوط اجتناب البيع، وهذا يعني غريب بالنسبة لي في مذهب الشوكاني، يعني عادة يأخذ بما تدل عليه الظواهر والأدلة ولا يعبأ بمخالفة الجمهور كما يصرح هو نفسه يعني، هذا ليس استقراء لمنهجه، هو الذي يقول لا يخاف صوت الجمهور، لهذا هو الحق لمن لا يخاف صوت الجمهور وكذا، لأن أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة والمؤمنون وقافون عندها كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذا كلام جميل من الشوكاني رحمه الله، والله أعلم، انتهى كلامه. كان المفروض ناخذ حديث ثالث لكن الوقت يعني دامنا لا نشق عليكم ان شاء الله، هذا والله اعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم.